بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة الحادية عشرة. بين الظلام نورا وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، عودا على بدء ما ذكرت في البارحة بأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الحجرات في هذا القرآن العظيم من التوجيهات والآداب ما تستنير به بصائرنا ومسلكنا إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونحن في مثل هذه المجالس التي هي المجالس التي كان صلى الله عليه وسلم يجلس بها مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعلمهم أمور دينهم، ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من المسجد. فالمسجد هو مأوى أفئدة المؤمنين، وكم هذا الإنسان المحروم الذي لا يأتي للمساجد، كم يفوته من رفع الدرجات وتكفير السيئات، وكم يفوته من استماع العلم النافع الذي به يعبد الله على بصيرة. ولذلك لما ذكر الله المساجد ذكر أهلها وأشاد بهم، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد قال صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق في المساجد محب للمسجد، حمامة كما يقولون من حمامات المسجد، عمود من أعمدة المسجد، فقلبه لا يجده ولا يطمئن إلا في مثل هذه البيوت العامرة بذكر الله جل جلاله. إخواني في الله، وقفنا البارح عند قول الله جل جلاله في سورة الحجرات التي افتتحها الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال في أثنائها مانًا على عباده المؤمنين، قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال تعالى فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فتحبيب الإيمان، كيف نعرف ونتعرف لأن الله حبب إلينا الإيمان، وكيف نعرف أن الله كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان؟ هذه لها معاني، والمعاني يتمثلها الإنسان في حياته في قلبه ولسانه وأعماله في حياته كلها. فقول الله جل جلاله هو منهج، فكتاب الله أخبار وأوامر ونواهي يتمثلها المسلم. فكيف أعرف أن الله حبب إلي الإيمان؟ الإيمان هو مجموعة الأعمال، سواء في العقائد أو في الأعمال أو في الأقوال. فتحبيب الله للعبد يكون في عدة صور. أولاً أن الإنسان يجهد في طلب العلم فيتعلم المسائل، فإذا عرف المسألة فرح بها، فرح إذا عرف كيف، إذا عرف التوحيد ومقتضياته والولاء والبراء ونصرته ونصرة أهله ومحبة في كل مكان، وعرف الشرك وكرهه وابتعد عنه وأبغضه وأبغض أهله وعاداهم وقاتلهم في كل مكان. هذه من أكبر وأعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على العبد. لذلك إذا عرف الإنسان كيف يتطهر وبماذا يتطهر، هذه نعمة عظيمة ومسألة جسيمة. وكذلك إذا عرف يصلي، وإذا عرف كيف يتعامل مع والديه وكيف يتعامل مع أهل بيته، كيف يتعامل الإنسان مع ظروف حياته كلها، لأن الدين دين الله دين شمولي غطى الحياة كلها، ليس في الحياة جزءا إلا لله فيه حكمة، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن بداية تحبيب الإيمان للعبد أن الإنسان يحبب إليه طلب العلم ويفرح بكل مسألة يتعلمها، وهي من قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فيفرح الإنسان بما يتعلم. الأمر الثاني أن يعمل أن يحبه مثلا يتعلم التوحيد ويحب التوحيد. لابد أن عبادة الحب تلمسها في قلبك، وهو من أقوى أسباب الثبات أن تحب الشيء. فإذا أحببته عمرك تفرط فيه، تبذل وتجهد وتضحي من أجله لأنك تحبه. فأعظم المحبوبات هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلذلك الله تعالى يقول: يحبهم ويحبونه. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يخاطب البشر وخاصة المؤمنين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأن إذا حبك الله فأنت من الفائزين. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن بأن تحب الله لأنه واجب عليك بما يغدوك من النعم، ولكن الشأن أن يحبك الله، أن الله هو الذي يحبك ويصطفيك على هذه البشرية. إذن الأمر الثاني إذا تعلمنا أمرا وفرحنا به أن نحبه، نحب التوحيد، نحب الصلاة، نحب حسن الأخلاق، نحب بر الوالدين، نحب غض البصر، نحب الأمر بالمعروف، نحب الأمر النهي عن المنكر، نحب قراءة القرآن، نحب المجالس الصالحة، نحب المساجد، إلى غير ذلك من العبادات نحبها. الأمر الثالث أن نعمل بها علشان تكون محبتنا صحيحة، نعمل بها. فمثلا الصلاة نتعلمها ونحبها ونعمل بها، نصلي ما تفوتنا لا فجر ولا غيره من الصلوات. الأمر الرابع أن ندعو إليها، أن ندعو إليها. هذه أمور توصف لنا قضية أن الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إنسان يقول إني أحب الصلاة ولا يصلي ويضيع كثيرا، والثاني يضيع كثيرا من الصلاة، هل هذه محبة صحيحة؟ أبدا. إنسان يقول إني أحب أن أقرأ القرآن والقرآن لم يروح ثلاثة أيام، يذهب ثلاثة أيام أربعة أيام ما فتح القرآن، وين محبة القرآن هذه؟ إنسان يقول أنا أحب أن الله ينصر دينه وأن يجعلني من أنصار دينه، ولا يوم من الأيام لا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر ولا تحدث في الجهاد ولا صاحب المجاهدين، كيف تريد أن نصدق بأنك من يحب ذلك؟ وهكذا في جميع الأعمال. إذن من توصيف محبة الله للعبد كيف نعرفها؟ نتعلم ونحب ما عرفناه ونعمل به وندعو إليه. مثلها وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أن نتعلم الأمر الذي نهانا الله عنه، نعلم أن هذا شرك نتعلم الشرك. ليش نتعلم الشرك؟ لأجل لا نقع فيه. كيف تريد أن تبتعد عن شيء وأنت ما تعرفه؟ مثل ما تتعلم التوحيد تتعلم الشرك، هكذا لأجل أن لا نقع فيه. ثم بعد ذلك تبغض الشرك، تكرهه ولا تحبه. الأمر الثالث تبتعد عنه ولا تعمل به ولا تجالس أهله. الأمر الرابع تنهى عن الشرك وتنكر على المشركين، سواء شركا بالألفاظ أو بالأعمال، سواء شركا أصغر أو شركا أكبر. ونعرف بعد ذلك أن الله كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. في كبائر الذنوب مثلا نتعلم أن استماع الموسيقى والأغاني حرام، عرفنا الحكم، ماذا نفعل؟ نفرح الحمد لله أن عرفناه. الأمر الثاني نكره الأغاني ولا نحبها. الأمر الذي بعده ننكر على من يسمع الأغاني، في البيت، في السيارة، في الشارع، خرجت الموسيقى من الجوال أو خرجت من التلفاز أو من المذياع أو في المسجل. المنكر من أي مكان خرج ووجد فهو المنكر. فعله إنسان عليه مظاهر الصلاح ولا عليه مظاهر الفسق، فالمنكر منكر لا يتغير، لا يتغير ولا يسمح في ذلك. وقل في جميع المنكرات هكذا. شرب الدخان تعلم بأنه مسألة محرمة، ما فيه مكروه. من يقول أن الدخان مكروه؟ الذي يقول الدخان مكروه هذا إنسان ليس عنده من الأدلة ما يخدم قوله. الدخان الحقيقة أنه محرم، والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة، مثل الشمس في رابعة النهار. ولا يجادل في ذلك إلا إنسان في قلبه مرض ممن يتبعون الهوى. تترك يا الإنسان يعرف حكم الدخان ويكره ذلك ولا يعمله ولا يفعله وينكر على من عمله، ولا يجالس المدخنين ولا يجالس الذين يستمعون الأغاني في حال المنكر، وكذلك في الإسبال وحلق اللحى والنظر إلى المحرم في الأعمال كلها. من اتصف بهذه الصفات يرجى أن يكون ممن مدحه الله وأثنى عليه فقال أولئك هم الراشدون. الراشد هو الذي يعرف الحق ويعمل به ويعرف المنكر ويجتنبه، مع الدعاء للحق وإنكار الباطل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة.